الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. كنا بدأنا بالأمس قراءة في كتاب جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، وتوقفنا عند قول المصنف باب قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. قال: أخبرنا خلف بن قاسم قال: حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن بكر قال: حدثنا علي بن يعقوب بن سويد قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار قال: حدثنا بقية عن المعلى عن السدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي 40 حديثا من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. قال أبو عمر: علي بن يعقوب بن سويد ينسبونه إلى الكذب ووضع الحديث، وإسناد هذا الحديث كله ضعيف. هذا الباب الذي أورده المصنف وهو: من حفظ على أمتي 40 حديثا، ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في فضل من حفظ 40 حديثا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث كلها شديدة الضعف، فهي واهية ولا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت حديث منها في هذا الفضل. والعلماء عليهم رحمة الله بيّنوا ضعف هذه الأحاديث ووهاء هذه الأحاديث، وكثير منها موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك نجد أن بعض العلماء عليهم رحمة الله قد صنفوا في هذا الصنف من الأحاديث، وهي ما تسمى بالأربعين، لا استنادا إلى هذا الحديث كما قال النووي لأن الحديث لا يثبت، لكن استنادا إلى أحاديث أخرى في تبليغ العلم، فرجوا هذا الفضل وإن كان الأحاديث التي فيه ضعيفة وموضوعة. لذلك نجد أن العلماء صنفوا مصنفات كثيرة سموها بالأربعين، سواء 40 حديثا في أصول الدين، وبعضهم يصنف في التوحيد، وبعضهم في الأخلاق، وبعضهم في بعض المعاملات، يجمع 40 حديثا في ذلك. لكن كما قلت أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث واهية وضعيفة جدا، لأن في أسانيدها المتروكون والكذابون والوضاعون، وهذا يدل على أن كثرة الطرق للحديث الواحد إذا كانت شديدة الضعف فإنها لا يقوي بعضها بعضا، لا يقوي بعضها بعضا ولا تجعل الحديث حسنا، بخلاف الأحاديث الضعيفة اليسيرة الضعف كانقطاع يسير في إسنادها أو عدم حفظ في راويها أو غير ذلك من الأمور السهلة اليسيرة، فهذه تتقوى ويقوي بعضها بعضا. أما إذا كان الحديث مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوعا ورواه المتروكون والكذابون والمتهمون، فإن هذا لا يزيده إلا وهاء ولا يزيده إلا ضعفا على ضعف. فالحديث الأول أورده عن أنس بن مالك قال: من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. وهذا كما قلت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه المصنف وقال: علي بن يعقوب بن سويد أي أحد رواته ينسبونه إلى الكذب ووضع الحديث. ووضع الحديث هو اختلاق الحديث وصنع الحديث، والحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا الأمر قد وقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كذب بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر من ذلك أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يعني يظن فقط أو يعلم أنه كذب ويشيعه ويذيعه في الناس من غير بيان لوضعه وكذبه، فيقع أيضا هو في الكذب وهو أحد الذين يعني كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي مثل هذه الأحاديث إذا أوردها الإنسان أن يبين ضعفها ويبين وهاءها، كما ذكر المصنف عليه رحمة الله أن هذا الحديث أن الحديث ضعيف وأنه موضوع، وكذلك قال ابن الجوزي روي بإسناد مظلم عن المعلى أي لا يصح بأي وجه من الوجوه. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد بن حجر العسقلاني بعسقلان قال حدثنا أبو أحمد حميد بن مخلد بن زنجويه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال أبو عمر هذا أحسن إسناد ما جاء به هذا الحديث، ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك، ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه، ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه. ثم أورده بإسناد آخر، وهذا الإسناد كما قال أحسن إسناد جاء بهذا الحديث، لأن الذي وضعه والذي كذب وضعه بإسناد صحيح، لكن في إسناده هذا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد العسقلاني وهو كذاب، وقد وصفه العلماء بالكذب، لذلك وضعه بهذا الإسناد الصحيح الذي رواه عن من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن نافع عن ابن عمر، وهذا كما قال العلماء سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن هذا لم يثبت، ولو ثبت لكان مالك رواه في الموطأ، وموطأ يحيى بن بكير بين أيدينا ولم يذكر هذا الحديث، ويحيى بن بكير روى عن مالك الموطأ ولم يدخل فيه هذا الحديث، وليس له إسناد عن مالك يصح، فلم يروه مالك رحمه الله عز وجل، إنما وضعه بهذا الإسناد يعقوب بن إسحاق العسقلاني، وليس كما قال المصنف ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك. ثم لما قال ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه، لا يقصد بذلك الراوي عن مالك وهو يحيى بن بكير، لكن يقصد من وضعه واختلقه بهذا الإسناد الصحيح وأضاف إلى رواية مالك ما ليس منها. قال وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن بكر المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أحمد بن جمهور قال حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا ابن علاثة قال حدثنا خصيف عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة، يعني فقيها عالما. هذا أيضا يعني قال من حفظ فيما ينفعهم في أمر دينهم بعثه الله فقيها عالما، هذا لا يصح، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك واهن، وكذلك ابن علاثة وهو يروي الموضوعات عن الثقات، أي أنه كان يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا مسلمة قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمر قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا علي بن عيسى عن عمرو بن الأزهر عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له اشفع لمن شئت. وهذا زاد أنه يكون هو أيضا شفيعا، نعم يكون هو أيضا شفيعا بعد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يصح، وفيه يعقوب بن إسحاق وتقدم، وكذلك أبان متروك وعمر بن الأزهر يرمى بالكذب، فهذه يعني في هذا الإسناد يعني مظلم وفيه غير واحد من الكذابين والمتروكين. قال وحدثنا أحمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو الحسن يعقوب بن إسحاق العسقلاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمر أبو عبد الله الطوسي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذا أيضا يعني فيه أبو الحسن يعقوب بن إسحاق العسقلاني، لا أدري كان ابن حجر الأول أو ابن حجر، والظاهر ابن حجر المعروف بابن حجر، أما علي بن حجر فهو بضم الحاء. فيه يعقوب بن إسحاق وهو أيضا وضاع، وفيه إسحاق بن نجيح أيضا الملطي وقد اتهم وقالوا دجال يضع الحديث. نعم. قال ورواه ابن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم 40 حديثا من أمر دينه بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا أيضا موضوع، والذي رواه عن عبد العزيز بن أبي رواد هو محمد بن إبراهيم الشامي وكان يضع الحديث. قال وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا خالد بن إسماعيل المدني عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال من تعلم من أمتي 40 حديثا يفقه بها في دينه كان فقيها عالما. قال أبو علي بن السكن خالد بن إسماعيل أبو الوليد المخزومي منكر الحديث روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجماعة أحاديث لا يتابع عليها. قال أبو علي وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. أي أن هذا الإسناد أيضا فيه أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو أيضا رومي بوضع الحديث، ثم قال أبو علي بن السكن وليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. وذكر العلماء عليهم رحمة الله أن أهل الحديث والحفاظ اتفقوا على ضعف هذا الحديث، ولا يصح منه أي طريق، بل هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صنف في 40 إنما صنف من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ هذا العلم، والعلماء ذكروا هذه الأسانيد كالإمام ابن عبد البر وغيره من باب بيان ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. باب جامع في فضل العلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال باب من العلم بتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. هو باب من العلم يتعلمه، ليس بتعلم، هذا خطأ، يتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة. وهذا أيضا أورد هذا الباب وهو باب جامع في فضل العلم، أي جامع في بيان فضل العلم وبيان تعلم العلم، وقد تقدمت أحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وأورد هنا بعض الأحاديث لكن لا تخلو من مقال ولا تخلو من ضعف كهذا الحديث، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه أبو هريرة وأبو ذر باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وهذا لا شك أن العلم أولى من التطوع كما جاء عن كثير من السلف، لأن العلم نفعه يتعدى لغيره، فهو لينتفع به الإنسان في عبادته ومعاملاته، وأيضا ينفع غيره من الناس بذلك. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد، لكن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال قال يعقوب وحدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. هذا صحيح عن مطرف بن الشخير، وتقدم هذا الأثر أن فضل العلم خير من فضل العمل، والمراد بفضل العمل يعني التطوع. ولا شك أن العلم كما قلت يعني ينتفع به الغير، فلذلك كان أحسن من يقتصر على العمل فقط أو على التطوع فقط، لكن العمل لا بد منه، والإنسان ليجمع بين الأمرين، لأن العلم هو الذي يدعو للعمل. وخير هذا الدين الورع، أن يتورع الإنسان عن المحارم ويتورع عن السيئات وغير ذلك. نعم. قال وحدثنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي بدمشق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا ربيعة بن هرمز عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدركه كان له كفل من الأجر. قال أبو عمر أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وبالله التوفيق. ثم أورد هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من طلب علما فأدركه، وقالوا أدركه أي عمل به، من طلب علما فعمل به كتب الله له كفلين من الأجر، أي أجر ما علم وأجر ما عمل، كتب له أجر ما علم وأجر ما عمل. ومن طلب علما فلم يدركه أي لم يعمل به كان له كفل من الأجر، أي بتعلمه لهذا العلم. لكن الحديث كما قلت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه الإمام أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله إلى مسألة ذكرها العلماء في سبب روايتهم للأحاديث الضعيفة، أن أحاديث الفضائل وأحاديث الترغيب والترهيب والزهديات وغير ذلك تسامح في العلماء في روايتها وتسامح في إيرادها، وذلك أن مثل أحاديث الترغيب والترهيب في العلم مثلا، فإن الترغيب في العلم والحث عليه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة، فيريدون معها هذه الأحاديث الضعيفة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال، يعني العمل بالحديث الضعيف هل يجوز العمل به أو لا يجوز العمل به، فهم على ثلاثة أقوال. منهم من قال يعمل به مطلقا، لكن أن يكون الحديث ضعيفا ضعفا يسيرا، لا كمثل هذه الأحاديث التي مرت معنا، فإن ضعفها شديد، لأن الذين يروونها هم من الكذابين والمتروكين والضعفاء شديدي الضعف. فقال العلماء عليهم رحمة الله يمكن أن تروى هذه الأحاديث ويعمل بها إذا كان الضعف يسيرا، كالإرسال مثلا والانقطاع اليسير وضعف في الراوي في حفظه وضبطه، ولا يصل الأمر به أن يكون كذابا. قالوا إذا كان لم يثبت في الباب شيء. والقول الثاني قالوا بأنه لا يعمل به مطلقا. القول الأول مروي عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي في رواية وغيرهما، والقول الثاني قالوا لا يعمل بالحديث مطلقا ولا يروى إلا لبيان ضعفه، سواء كان الأمر يتعلق بالأحكام الفقهية أو كان الأمر يتعلق بالترغيب والترهيب والزهديات وغير ذلك. فمقصودهم من الترغيب والترهيب أن يكون العبن ثابتا بأصل صحيح، كالحث على العلم مثلا الآن، الحث على العلم ثبت بأحاديث كثيرة تقدمت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الله عز وجل أمر بالتعلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وثبتت أحاديث أخرى ضعيفة فيها الحث والترغيب في العلم. فأصل العمل، فأصل هذا الأمر وأصل هذا العمل ثابت بالصحيح، فيزاد ويذكر الأحاديث الضعيفة التي تبين فضله وترغب فيه وترهب من تركه. فهذا مرادهم من أحاديث الأحكام، وهي التي تثبت بها الفقهيات والأحكام الفقهية العملية، وأحاديث الترغيب والترهيب التي ليس فيها أحكام، ليس فيها حلال ولا حرام ولا استحباب ولا إيجاب ولا غير ذلك، فهذه كانوا يتساهلون في إيرادها وروايتها. قلت القول الثاني قالوا بأنه لا تروى الأحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنهم الأحكام من الثقات، وهذا قول كثير من المحدثين كيحيى بن معين عليه رحمة الله والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من المحدثين عليهم رحمة الله. وبين مسلم في مقدمة الصحيح هذا الأمر وشنع على من يقبل الأحاديث الضعيفة مطلقا سواء في الأحكام أو في الترغيب والترهيب. القول الثالث هو التفريق بين الترغيب والترهيب والأحكام. قالوا إذا كان في الحلال والحرام لا بد من الرواية عن الثقات، لأن الأمر فيه تشريع، فيه تشريع وفيه استحباب وفيه إيجاب وفيه تحريم. أما إذا كان من باب الترغيب والترهيب والفضائل فهذا يتسامح فيه، لكن اشترطوا أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا، إنما يكون الضعف يسيرا في الراوي، كأن يكون غير حافظ مثلا أو يكون سيء الحفظ أو غير ذلك. فهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله، وهذا قول جماهير السلف وكسفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهم وعبد الرحمن بن مهدي، فكانوا يتساهلون في رواية هذه الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لكن إذا كان الأمر متعلقا بالحلال والحرام فإنهم يتشددون في ذلك، ووردت عنهم كلمات في هذا المعنى: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل والترغيب والترهيب تساهلنا. ولكن ذكروا لذلك عدة شروط، من هذه الشروط أن لا يكون الضعف شديدا، وهذا الأمر لا يأتي هنا في مثل هذه الأحاديث التي فيها الضعف الشديد. نعم. قال حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا الحسين بن حميد قال حدثنا محمد بن روح ابن عمران القشيري قال حدثنا مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. قال: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا بإسناد صالح. وهذا يعني الحديث الذي أورده أيضا ضعيف وموضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه. والراجح من أقوال أهل العلم كما في المسألة المتقدمة، الراجح والله أعلم هو القول الثاني، أنه لا يروى ولا يعمل إلا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الصحيح غنية عن الضعيف حتى في الترغيب والترهيب، ولأن القول بهذا سد لباب رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يدرك أن الإنسان ولا يستطيع أن يميز بين ما هو ما كان ضعفه شديدا وما كان ضعفه يسيرا، فلذلك غلق هذا الباب على الناس أولى، لأن في الصحيح غنية عن الضعيف، وفي الصحيح الكثير من الأحاديث التي تحث على فضائل الأعمال. هذا الحديث الذي أورده عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. لما سأله عن العمل قال: العلم بالله، لأن العلم بالله هو الذي يدعو إلى العمل. ثم قال: أي الأعمال أفضل؟ فأعاد له نفس الجواب: العلم بالله. فقال أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم؟ فقال إن قليل العمل ينفع مع العلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. ولا شك أن مثل هذه الأحاديث معناها صحيح، لكنها لا تثبت ولا تعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ضعفها وأن فيها من الوضاعين والكذابين، وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه. قال: وأخبرت عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن موسى العقيلي قال: حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي قال: حدثنا محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة، فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء. فقلت لأبي: فأي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي: قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو عمر: ذكر محمد بن سعيد كاتب الوقت ذكر قال أبو عمر ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي ذكر محمد بن سعيد كاتب الواقدي بن سعد كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. ثم أورد هذا الأثر عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، لكنه هذا كذب عليه، هذا كذب عليه، والإمام أبو حنيفة لم يلتقي بعبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي. يقول الراوي: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة، فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي، يعني حج مع أبيه وهو صغير، فلما رأى شيخا اجتمع الناس عليه يسألونه ويفيدهم، قال: قلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء. فقلت لأبي: فأي شيء عنده؟ يعني ماذا يتكلم وماذا يقول؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدنا منه وتقدم، فقال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. ويعني من تفقه في دين الله وتعالى كفاه الله الدنيا وجاءته الدنيا وهي راغمة، ورزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. وهذا يذكره الأحناف وغيرهم، أن الإمام أبا حنيفة لقي عبد الله بن الحارث بن جزء ولقي هذا الصحابي الجليل، والصواب أنه لم يلحقه ولم يدركه رحمه الله عز وجل. لذلك رد أهل العلم هذا الأمر وذكروا أن هذا من الكذب على أبي حنيفة. قال الذهبي في السير: وزعم من لا معرفة له أن الإمام أبا حنيفة لقيه وسمع منه، وهذا جاء من رواية رجل متهم بالكذب. ولعل أبا حنيفة أخذ عن عبد الله بن الحارث الزبيدي الكوفي أحد التابعين، يعني يشتبه مع عبد الله بن الحارث بن جزء. لكن هذه القصة أوردوها لبيان أنه لقي الصحابي. قال: فهذا محتمل. وأما الصحابي فلم يره أبدا، ويزعم الواضع أن الإمام ارتحل به أبوه ودار على 7 من الصحابة المتأخرين وشافههم، وإنما المحفوظ أنه رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. يعني هذا هو المحفوظ، أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك رؤية فقط، ولم يروي عنه شيئا ولا روى عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا يظهر، هذا الكذب، كذب هذا الراوي الذي ذكر عن أبي حنيفة، يظهر في كلامه، وذلك أنه قال عن أبي حنيفة: حججت مع أبي سنة 93. وعبد الله بن الحارث ابن جزء توفي بمصر سنة 86، أي قبل أن يرحل أبو حنيفة إلى قبل أن يحج أبو حنيفة مع أبيه، وكان عمره آنذاك لا يقرب من 6 سنين، وهو يقول أنه حج وعمره 16 سنة وسنة 93، مع أن عبد الله بن الحارث بن جزء توفي قبل هذه السنة، توفي سنة 86، فظهر كذب هذا الراوي. ولذلك العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله كانوا يقولون كما قال سفيان وغيره: لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ. وكانوا يقولون أيضا: حاسبوا الرواة بالسنين، أي سن الشيخ وسن التلميذ. فهنا يظهر كذب من روى عن أبي حنيفة أنه لقي عبد الله بن الحارث بن جزء. وإن كان محمد بن سعد كاتب الواقد وصاحب كتاب الطبقات ذكر أنه رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث، لكن هذا كما قلت لا يثبت عنهم. نعم. قال: وروى يحيى بن هاشم عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. هذا أيضا حديث لا يصح وهو باطن بهذا الإسناد، وفيه يحيى بن هاشم وهو كذاب، وعطية العوفي أيضا ضعيف. يقول: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة، وهذا ثبت، يعني صلاة الملائكة على طالب العلم وأنها تضع أجنحتها لطالب العلم، هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة. وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. ولا شك أن مثل هذا يكون لطالب العلم إذا أخلص نيته لله عز وجل. قال: أخبرنا خلف بن قاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب قال: من ما خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه. هذا مثل الأول، مروي عن كعب بن مالك أن الرجل إذا خرج في طلب العلم فهو لا شك أنه في جهاد إذا أخلص لله، والله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الحديث أو الأثر لا يصح، ففيه خارجة بن مصعب وهو متروك، وكذلك محمد بن يزيد الرفاعي مجمع على ضعفه، وهذه حديث كما قلت شديدة الضعف ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. توقفوا إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.